المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو بعينه نهي عن ضده مسأل المصنف بعد أن انهى الكلام على مسألة مطلق الأمر هل يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه وقد ذكرنا ما يتعلق بالواحد بالنوع والواحد بالشخص إما له جهتان متلازمتان أو جهتان منفكتان وقد اتفق الجمهور على أن ما له جهتان متلازمتان ينزل منزلة من له جهة واحدة وأما من له جهتان منفكتان المشهور فقول الجمهور على أن جهة النهي منفصلة عن جهة الأمر أن بينهما انفصال وإن كان قد يختلفون كما ذكرنا في بعض الفروع هل بينهما انفكاك أم ليس بينهما انفكاك وذهب الحنفية في آخر ما ذكرنا في مسألة ما نهي عنه لوصفه وما نهي عنه لأصله قالوا أن ما نهي عنه لوصفه لا يسري فيه النهي إلى الأصل وأما عند الجمهور فلم يفرق بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه لوصفه وأن ما نهي عنه لوصفه يقتضي الفساد وما نهي عنه لوصفه كذلك يقتضي الفساد وأما من صحح الصلاة في الأوقات المكروهة فهو قد انفصل بأن النهي لأمر خارجي كذلك صحة الصلاة في الأماكن المكروهة بناء على ثبوت الحديث الذي وردت فيه سبعة مواضع ورد النهي عن الصلاة في سبعة مواضع فقد انفصلوا كذلك بأن النهي لأمر خارجي وليس لذات الأماكن إذن هذا ما يتعلق بالمسألة أي بمسألة مطلق الأمر هل يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه مذهب الجمهور أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه وإن جمع فباعتبار الجهتين جهة الأمر منفصلة عن جهة النهي وجهة النهي منفصلة عن جهة الأمر تقل إلى مسألة الأمر بالشيء هل هو بعينه نهي عن ضده أم لا أولا لا بد الكلام أولا على أن لا بد من نظر أولا إلى صيغة الأمر أنها منفصلة عن صيغة النهي وأنها مباينة لصيغة النهي لأن صيغة الأمر فعل أو لتفعل مثلا في فعل مضارع يزم بلام الأمر وأما صيغة النهي فلا تفعل فإذا صيغة الأمر مباينة لصيغة النهي وهذا لا خلاف فيه أي من جهة اللفظ أنه لا خلاف في المسألة وليس هو محل الخلاف أي ليس محل الخلاف هو النظر إلى صيغة الأمر وإلى صيغة النهي أو إلى لفظ الأمر وإلى لفظ النهي وليس الخلاف أن القول باتحادهما للاتفاق بأنهما بينهما تباين وإنما الخلاف أن الأمر إذا أمر الشارع بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده المسألة أولا هي مفروضة عند الأشاعرة في مسألة القول بالكلام النفسي قول بالكلام النفسي وهل كلام الله هل يتنوع أو لا يتنوع أو هل يتعدد أو لا يتعدد وأن تنوعه وتعدده إنما باعتبار المتعلق فلهذا من قال من الأصوليين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده نظر إلى أن كلام الله تعالى إنما يتنوع باعتبار المتعلق، أما هو في نفسه فهو شيء واحد، وأما كوننا نفرقه إلى وننوعه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إلى آخره، فهذا قالوا باعتبار المتعلق، أي باعتبار ما تعلق به الكلام. أما كلام الله النفس القديم فهو على هذا القول شيء واحد لا يتنوع ولا يتعدد. وهذا القول هو قول داخل المذهب الأشعري، بل هو قول منصور داخل المذهب الأشعري. وهناك من قال من الأشاعرة أنه يتنوع، وأن الكلام النفسي يتنوع إلى أمر ونهي. وهؤلاء الذين قالوا بالتنوع قالوا هل الأمر النفسي بشيء يستلزم النهي النفسي بشيء آخر أم لا؟ الباقلاني رحمه الله في بعض كتبه يرى أنه يستلزمه، فلهذا إن ورد الاستلزام عند الأشاعرة فإنما عن استلزام القول النفسي، أي الأمر النفسي للنهي النفسي، استلزام الأمر النفسي للنهي النفسي، أي بمعنى إذا أمر الشارع بشيء فهو يستلزم النهي عن ضده. ويرون أن الكلام هاهنا أي المعنى النفس القائم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في المكلف، إذا أمر المكلف بشيء فإنما يأمر به لابد أن يضمر ما يريد أن يأمر به في نفسه، فقالوا إذن الذي يستلزم ليس هو ما تلفظ به، وإنما ما أضمره في نفسه، فهذا المعنى النفسي المضمر في النفس هو الذي قالوا بأنه يستلزم النهي عن الضد، بناء على أن حقيقة الكلام إنما هي في النفس وليس في اللفظ. قد مر معنا الخلاف في حقيقة الكلام عند الأشاعرة، هل هو حقيقة في اللفظ مجاز في النفس، أم هو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ، أو هو مشترك بين النفس وبين اللفظ. فلهذا الباقلاني رحمة الله عليه ما قال بالاستلزام، قال إمام الحرمين في البرهان أن القول باستلزام على قول الباقلاني، القول مثلا عفوا بالعين، القول أولا بالعين، الباقلاني قال أولا النهي عن الشيء هو عينه، هو عن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، بمعنى أن القول النفسي هو عين النهي، هو عين النهي النفسي. فإذا قالوا بهذا، فإذا ورد المسألة عند الأشاعرة فهو باعتبار المعنى النفسي وليس باعتبار المعنى اللفظي، لأن القول المنصور عند الأشاعرة أن الكلام حقيقة في النفس مجاز في اللفظ. قال ها هنا وإنما محل الخلاف، هل يفهم من قوله قم ترك القعود كما يفهم منه طلب القيام، ويكون لقوله مفهومان، أحدهما طلب القيام والثاني ترك القعود، إذا أمره قال له قم، وهذا القيام لا يتحقق إلا بترك ضده الذي هو القعود، فهل يكون هذا القعود منهي عنه، أي أن الأمر بالقيام يستلزم النهي عن القعود أم لا؟ لأن القيام لا يتحقق إلا بترك ضده الذي هو القعود، أي الضد الوجودي وليس الضد العدمي، الضد الوجودي، أما الضد العدمي لا نتكلم عليه، وهو نقيض قيام لا قيام، ليس هذا هو القصد، وإنما القصد هو الضد الوجودي، أي هل هو الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، أي الذي لا يتحقق الأمر إلا به، أم ليس نهيا عنه. فهناك ما قال أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده. قال فزعم بعض أئمتنا, ويقصد هنا القاضي البقلاني, فزعم بعض أئمتنا أن عين المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بقوله قم هو المعبر عنه بقوله لا تقعد. وهذا القول قلنا بنا أن الكلام النفسي هو معنى واحد لا يتنوع. إذن فيكون الأمر هو عين ماذا؟ عين النهي. وإنما الفرق بينهما باعتبار المتعلق, باعتبار المتعلق. قالوا كما أن القرب من المشرق عين البعد من المغرب, والكون الذي به قريب هو به بعينه ماذا؟ البعيد. قالوا كالقرب والبعد. إذن فقالوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. وهذه المسألة كما قلنا مبنية على الكلام النفسي هل يتنوع أو لا يتنوع. فقال جماهير الأصحاب على هذا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده, والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده, لأن إذا نهى الشرع عن شيء إذن فلا يتحقق النهي إلا بفعل ماذا؟ بعض أضداده. وأما المعتزلة ومن لم يثبت الكلام النفسي, فلهذا قلت لكم في الأول أن المسألة مفرعة على مسألة الكلام النفسي. فلهذا من قال من الأشاعرة بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده, أو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده, فكلاهما بنى على القول بالكلام النفسي. كلاهما بنى على القول بالكلام النفسي. إن نعم الأول بنى على أن الكلام النفسي لا يتنوع, وأن الكلام القديم لا يتنوع, إنما هو شيء واحد. وأما من قال بالاستلزام فاعتبر ماذا؟ اعتبر التنوع في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما في كلام المكلفين فلا قالوا لا يمكن أن يكون الأمر هو عين النهي, وإنما الأمر يستلزم ماذا؟ القول النفسي. الأمر النفسي يستلزم النهي النفسي. فلهذا الاستلزام الذي يعبر به عند المعتزلة ليس هو الاستلزام المقصود عند الأشاعرة, وإن كان الأطلال الاستلزام كلاهما يعبر بها, بل الاستلزام الذي يعبر به عند الحنابلة. ليس الاستلزام المعبر به عند الحنابلة هو أليس المقصود عند الأشاعرة, ولا هو المقصود عند المعتزلة, لأن المعتزلة ينظرون إلى اللفظ, والحنابلة إلى اللفظ, والأشاعرة إنما المعنى النفسي, المعنى النفسي الذي يترجمه الكلام اللفظي, وأن القصد الأصل هو الكلام النفسي وليس المعنى وليس ما يتلفظ به الإنسان. قال وأما المعتزلة ومن لم يثبت كلام النفس, معتزلة ومن لم يثبته, ويرد الأمر والنهي إلى الصيغ, فلا شك عنده أن صيغة الأمر غير صيغة النهي. فلهذا عينه هذا إنما يرد عند من أثبت الكلام النفسي. وأما من أثبت لم يثبت المعنى الكلام النفسي كالمعتزلة والحنابلة وجرى مسلكهم لا يرد عليه مسألة العين, إنما يرد مثلا الاستلزام, هل يستلزم أو لا يستلزم. والذي مال إليه القاضي في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا يكون نهيا, ولكن يتضمنه ويقتضيه. الذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر كتبه, وكما ذكر الجويني رحمه الله في التلخيص, وكما ذكر في البرهان في آخر مصنفاته, أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي, وإنما ماذا؟ يقتضيه ويستلزمه. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتحقق الأمر إلا بترك ضده الوجودي, كما لا يتحقق النهي إلا بفعل ضد من من أضداده، ضمير من أضداده، فلهذا إذن هو نوع استلزام. ولكن من الذي يستلزم؟ هل اللفظ عم النفسي؟ على ما للباقي اللاني، فالذي يستلزم هو النفسي وليس ماذا؟ وليس اللفظي، لأن اللفظ ما هو إلا ترجمة عن المعنى، عن المعنى النفسي، وهذا هو، لأن المعنى النفسي هو المقصود، وهو إذا أطلق الكلام فهو حقيقة فيه ومجاز في اللفظ على أحد الأقوال في المذهب الأشعري. قال وكان يقول قبل ذلك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، بمعنى يرى أنه أن الأمر هو عين النهي. قال واستدل على ذلك بأن قال لا خلاف أن الآمر بالشيء ناهي عن ضده، فلا يخلو إما أن يكون ناهيا بعين ما هو به آمر أو بغيره. استدل البقلاني رحمه الله، واستدل غيره كذلك، قال لا خلاف أن الآمر بالشيء ناهي عن ضده، بمعنى من أمر بالشيء فقد نهى عن الضد، ولكن لا يخلو إما أن يكون ناهيا بعين ما هو به آمر، وهذا لا يمكن، بمعنى أن يكون نهى عن القعود بما أمر بالصيغة التي أمر بها ماذا؟ بالقيام، وهذا لا يمكن أن تكون قم دلالتها هي إيجاد القيام والنهي عن ماذا؟ عن القعود. قال هذا قال أو غير باطل أن يكون، قال باطل أن يكون بغيره. إذن هل قم نفسها في اللفظ هي لا تقعد، لا تدل على بجهة اللفظ؟ قال لا، قم ليست هي ماذا؟ هي لا تقعد، لا تقعد. ولكن ها هنا لما أمره بالقيام والقيام لا يتحقق إلا بترك ضده الوجود الذي هو القعود، إذن ها هنا الترك للقعود هل بصيغة أخرى أم بنفس تلك الصيغة التي تلفظ بها؟ قال باطل أن يكون بغيره، لأن ذلك الغير إما أن يكون مثلا أو ضدا أو خلافا، فإن قدر مثلا أو ضدا كان محالا لتضاد المثلين والضدين واستحالة اجتماعهما وقد اجتمعا. قال هذا مثلا لا تقعد، لما قال له قم قلنا قم دل على ماذا؟ على إيجاد الفعل. لا تقعد دل على ماذا؟ على النهي عن القعود. قم، إذن هذا لا تقعد الذي استدلنا أخذناه من قم هل دل عليه بالمثل أو بالضد أو بماذا أو بالخلاف؟ إذا كان الغير، إحنا هنا من أين استفدنا لا تقعد؟ إذا افترضنا أنه بالغير، هذا الغير إما أن يكون ضدا لقم، وإما أن يكون مثلا له، وإما أن يكون ماذا؟ خلاف. قال فإن قدر مثلا أو ضدا كان محالا. لماذا؟ لأن المثلين لا يجتمعان، ولأن الضدين لا يجتمعان، لأنه لو جمعنا بين المثلين ندبنا إلى المحال، ولو جمعنا بين الضدين ندى إلى ماذا؟ إلى محال. إذن فالجمع بين المثلين وبين الضدين ماذا؟ محال، محال. إذن ماذا بقي؟ بقي معنا أن يكون الذي دل على ترك القعود هو ماذا؟ هو خلاف. قال وباطل أن يكون خلافا. لماذا؟ لجواز مفارقة أحد الخلافين. لماذا؟ لأن الخلافين يمكن أن نجمع بينهما كالسواد والتمرة مثلا، أو السواد عفوا والحلاوة، فقد جمعا بينهما في التمر مثلا، الخلافين يجمع بينهما، ولكن ها هنا لجواز مفارقة أحد الخلافين لماذا؟ للآخر، لأن قد يكون قم ليس هو ماذا؟ يعني مثلا لا تقعد. إذن فلا، هذا الذي دل لنا على أن لا تقعد لا يمكن أن يكون مثلا، لا يمكن أن يكون ضدا، لا يمكن أن يكون ماذا؟ خلافا. إذن بقي معنا أن من أين استفدنا لا تقعد، أي استفدنا النهي عن ترك إيش؟ عن ترك القعود. إذن تعين أن يكون أن ترك القعود إنما استفدناه من لفظة قم، استفدناه من لفظة قم، أي تستلزمه ليس باللفظ، لأن قم ليس هو لا تقعد، ولكن لما قال قم ولا يتحقق القيام إلا بترك ضده الذي هو القعود، وقلنا القعود لا يمكن أن يأتي مثلا بالغير أو نستفيده من الغير كالمثل والضد والخلاف، ماذا بقي معنا؟ بقي أن ترك القعود إنما استفدناه واستلزمناه من لفظة قم. إذن فمن هنا قال إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ويقتضيه. إذن فالذي دل على ترك القعود هو لفظة قم، أي باعتبار الاستلزام. قال والمختار أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وقال والمختار الذي اختاره المصنف ماذا؟ المختار أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والدليل عليه أن الأمر اقتضاء وطلب فعل، قد لا يخطر بباله ترك ضده. الذين قالوا بأن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي ولا يستلزمه، قالوا أن العامل بالشيء قد يذهل عن ضده، فقد يكون هو أمر بالقيام ولكن ما استحضر ماذا؟ ضده. ومن ذهل عن شيء لا يمكن أن يكون مقصودا له، لأن الذهول مناف للقصد، ولا يكون الشيء مقصودا إلا إذا كان مستحضرا في علم من يقصده. إذا قالوا لما أمكن الذهول أن يذهل المرء عن ضد ما أمر به، إذن فلا يكون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فلهذا قال لأن الأمر اقتضاء وطالب الفعل، وطالب الفعل قد لا يخطر بباله ترك ضده، فإنه يتصور أن يكون ماذا؟ زاهلا، والزاهل غير طالب للترك، لأن من ذهل عن شيء إذن لا يمكن أن يكون قاصدا له، لا يمكن أن يكون قاصدا، وطلب المجهول وقصد المجهول وقصد غير المعلوم وقصد غير المستحضر لا يمكن، لا يمكن. قالوا إذن يتصور هذا أن يأمر بالشيء ويذهل عن ضده، وإذا تصور هذا وأمكن إذن فنقول أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده. قال لأنه لا يتصور أن يثبت كلام النفس إلا مع العلم، والذاهل غير عالم، فكيف يكون طالبا للترك؟ كيف يكون طالبا للترك؟ إذن احنا استحضار وصف الذهول أو استحضار الذهول المنافي للقصد يمنع من إطلاق أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. قال غاية ما ثم أن يكون تارك ملابسة الضد وسيلة وقوع المأمور به، ولكن قالوا لهم القيام هذا لا يتحقق لنا إلا إذا تركنا ضده، إلا إذا تركنا ضده الوجود الذي هو القعود. قالوا هذا سلمناه، ولكن الغاية في هذا الأمر كله هو أن الأمر لا يتحقق إلا بترك ملابسة الضد، وترك ملابسة الضد لا يمكن أن نقول أن الأمر يستلزمها، لأن محل بحثنا هل ذلك الأمر يستلزم النهي عن الضد الوجودي، هذا هو محل البحث. أما كون الأمر لا يتحقق إلا بترك ضده الوجودي فهذا مسلم ليس هو محل البحث، وإنما محل البحث هل نفهم من قولنا قم ترك ماذا؟ ترك القعود. قالوا إذن لا يدل على هذا، ولهذا قال غاية ما ثم أن يكون ترك ملابسة الضد ماذا؟ وسيلة، أن يكون ترك ملابسة الضد وسيلة إلى وقوع المأمور به، ولا يلزم من الأمر ماذا؟ الوقوع. ولا يلزم من الأمر ماذا؟ الوقوع. لا يلزم من قم الوقوع، لأن غاية أن يكون ترك وسيلة لوقوع المأمور به، لأن ترك الضد الذي هو ماذا؟ القعود وسيلة لماذا؟ وسيلة ليتحقق القيام. ولكن هل الأمر بالشيء يستلزم وقوعه؟ قالوا لا، الأمر بالشيء لا يستلزم الوقوع، قد يطلب الشيء ولا يقع، قد يطلب الشارع الشيء ولا يقع، لأنه يطلب إيقاعه من المكلف، وقد يطلب السيد شيء من عبده ولا يقع، فالأمر لا يستلزم الوقوع، والضد ما هو إلا وسيلة، ترك الضد ما هو إلا وسيلة لإيقاع المأمور به. إذن فعلى هذا لا يفهم من قم ترك الضد الذي هو لا تقعد، لأن هذا إنما يكون عند إرادتنا تحقيق إيقاع المأمور به، قال المأمور به. إذن فمن هنا قالوا لا يفهم من صيغة قم تستلزم ماذا؟ تستلزم النهي عن الضد. قال ولأن العاصي، مثال دليل ثاني، قال ولأن العاصي بترك امتثال الأمر مؤاخذ بتركه لا بترك ضده، فالسيد عندما يأمر عبده بالقيام وترك القيام فإنه يلومه ويعاقبه على من؟ على ترك القيام، ولكن لا يعاقبه ويلومه ماذا؟ على ماذا؟ على ما بتركه لا بتركه، أم يترك بمسألة تركه الضد أو بفعل ماذا؟ الضد، وإنما يأمر ما يلومه على ترك القيام المأمور به. وكذلك مرتكب النهي مؤاخذ بما ارتكبه لا بملابسة ماذا؟ لضده. فكذلك مرتكب النهي إنما يعاقب ويؤاخذ بما ارتكبه لا بترك ملابسته لضده الذي هو الأمر، أي لأن النهي عن شيء يستلزم ماذا؟ أمر ببعض أضداده، فعندما يؤاخذ ويعاقب إنما يؤاخذ ويعاقب على ماذا؟ على فعله للمنهي وليس لترك ماذا؟ الضد. فالزاني مؤاخذ بزنا، ولا نقول أنه يؤاخذ بأنه ترك الزواج مثلا، وإنما نؤاخذه بزنا أي بارتكابه للمنهي عنه. وكذلك سائر المأمورات والمنهيات. إذن فالذين قالوا بأن الأمر لا يستلزم النهي عن ضده ولا النهي يستلزم الأمر بضده استدلوا بهذه الأدلة. قالوا أولا الذهول، فإن العامل بالشيء قد يذهل عن ماذا؟ عن ضده، والناهي عن الشيء قد يذهل عن ماذا؟ عن ضده. وهذا طبعا يتصور في غير كلام الشارع، الدليل الثاني أن غاية ما في المسألة هو أن ترك الضد هو وسيلة لإيقاع ماذا؟ المأمور به. ونحن نقول الأمر بالشيء لا يستلزم وقوعه، وترك الضد هو وسيلة لوقوع المأمور به، وقوع المأمور به. فلهذا نقول أن الأمر لا يستلزم النهي، لأننا نحتاج إلى ترك الضد عند ماذا؟ عند الوقوع، عند إيقاع ماذا؟ الفعل. الدليل الثالث هو مسألة المؤاخذة. قالوا إنما يؤاخذ على ترك الأمر ولا يؤاخذ ماذا؟ على فعل الضد. كذلك في النهي إنما يؤاخذ على ماذا؟ على المنهي عنه ولا يؤاخذ على تركه للضد. فإن قيل قد تقدم للأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مرت معنا هذه القاعدة، ما لا يتم الوجوب المطلق إلا به فهو واجب، وفرقنا بين مقدمات الوجود ومقدمات الوجوب. ولا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك ضده، فليكن تركه ماذا؟ واجبا. هذا قياس. قال مرة معنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتوصل فعل المأمور إلا بترك ضده، إذن فليكن ماذا؟ ضده ماذا؟ واجبا. والمنهي عنه يكون ماذا؟ تركه واجبا. والجواب من ذلك عن ذلك من وجهين، أحدهما أن قد بينا في تلك المسألة ما يتوقف فعل الواجب على فعله، يتعين لا يكون محظورا، أما أن يكون واجبا على ما سبق فلا. فمعنى أن ما لا يتم الواجب إلا به، وفرق بين مقدمات الوجوب التي لا يلزم المكلف تحصيلها وبين مقدمات الوجود التي لا بد أن يثبت تحصيلها، ولكن هذه مقدمات الوجود أصلاً لا يكون منهي عنها، نوال لا يكون منهي عنها، ولكن هذا الوجوب لا يتحقق وقوعه إلا ماذا؟ إلا بها. ثم هذا في محل الوقوع وليس في محل ماذا؟ ليس في محل الأمر، لأننا قلنا الأمر بشيء لا يستلزم ماذا؟ وقوعه. وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما لا يتم وجود الواجب الذي تحقق وجوبه وأراد المكلف أن يمتثله ولا يتحقق إلا بهذه المقدمات الوجود، نقول تجب هذه المقدمات بوجوب ذلك الفعل، ذلك الفعل. فلهذا المسألة أولا تلك المقدمات لا نفرضها في المحظور، وإنما هي ما أنها وسائل يتحقق الواجب الذي تحقق وجوبه على المكلف. والجواب الثاني أن لو قلنا بالوجوب لم يلزم أن يكون الوجوب لترك الضد مأخوذا من الأمر، بل ذلك مستفاد من دليل آخر. ثم حتى لو قلنا بالوجوب أي بوجوب تلك المقدمات وسلمنا به، فنقول يمكن أن يكون الوجوب لترك الضد ماذا؟ مأخوذ من الأمر، لا نسلم أنه مأخوذ من الأمر، فقد يكون مأخوذ من دليل خارجي وليس من الدليل الذي دل، ليس من صيغة الأمر أو من دليل ماذا؟ الوجوب، وإنما من دليل آخر خارجي. أما قم فإن لا نفهم منها إلا طلب إيجاد الفعل، طلب إيجاد الفعل، ولا نفهم منها أنه ماذا؟ طلب ترك الضد، ضد الفعل. والضد الفعل نعم يترك لا عند إرادة ماذا؟ تحقيق المأمور به، عند إرادة تحقيق المأمور به فإنه لا يتحقق إلا بترك ماذا؟ إلا بترك الضد. ونحن نتكلم هل قم تستلزم النهي عن الضد الذي هو لا؟ لا تقعد. ولا نفرض المسألة في من أراد أن يوقع القيام، نقول له لا يمكن إلا بترك ماذا؟ الضد. ونرجع إلى قاعدة أن الأمر بالشيء لا يستلزم وقوعه، يستلزم وقوعه. على أي حال، فالمسألة هي خلافية بين الأصوليين، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو لا؟ ولا يستلزمه. ونفرق بين مقام الأمر بالشيء وبين مقام إيقاع الشيء. فالأمر شيء وإيقاعه شيء ماذا؟ شيء آخر. نحن محل بحثنا هل الأمر يستلزم النهي أو لا يستلزمه؟ قال المختار أنه لا يستلزمه، لا هو عينه ولا هو ماذا يستلزمه. والمسألة أرجع إلى الكلام إمام الحرمين في البرهان، فقد طال فيها النفاس، وارجعنا إلى الأصل أي إلى كلام الغزالي في المستصفى، وارجع إلى صاحب جمع الجوامع فقد أورد تلك الأقوال وشرحها المحل بعبارته الدقيقة كما هو المعهود في عبارته. وارجع استفاء الكلام إلى البحر للزركشي لاستفاس الكلام، وارجع كذلك إلى مبنى الخلاف إلى سلاسل الذهب للإمام الزركشي. الفن الثالث في أركان الحكم، ذكر أبو حامد أن أركان الحكم أربعة، أي أبو حامد الغزالي رحمه الله، الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. قال ابن راشق رحمه الله وهذه منتقدة، لأن معروف عند الحكم أثناء الكلام على الحكم يقولون عندنا الحكم، عندنا الحاكم، عندنا المحكوم عليه والمحكوم فيه، وعندنا نفس الحكم، نفس الحكم. فهي أركان كم؟ أربعة. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ولا حكم إلا لله، والمحكوم عليه اللي هو مكلف، والمحكوم فيه اللي هو فعل مكلف، والحكم اللي هو مرت معنا أقسامه. قال وهذه العبارة منتقدة لأنه يلزم منه أن يكون حقيقة الشيء جزءا من جملته ونفسه، وحقيقته نفسه، وذلك محال لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره، الشيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره. فلهذا انتقد المصنف رحمه الله الغزالي في ماذا؟ التقسيم. وإن كان أن القاء الكلام على الحكم يستلزم هذه الأمور الأربعة، هو غير مسألة الأركان حيث الحكم ثم قسمه إلى أركاننا إلى أركان أربعة، والركن هو داخل الماهية، الركن داخل الماهية وهي جزء منها، فكأنها شيء هذا مركب، إنه مركب. فيكون الحكم ثم قال أن أركان الحكم ماذا؟ أربعة. ولهذا قال وذلك محال، ومقصوده أن النظر في الحكم لا يتم إلا بالنظر في حقيقة الحكم. بمعنى أن نقول لا بد أول من النظر في حقيقة الحكم وحقيقة الحاكم وحقيقة المحكوم عليه وحقيقة المحكوم فيه. ومن أين أخذنا هذا؟ لدلالة العقل على تلازم هذه المعلومات بعضها لبعض، بمعنى نوع من التلازم. لأن إذا كان عندنا حكم إذن يستلزم ماذا؟ حاكم. وإذا الحاكم يستلزم ماذا؟ محكوم عليه. محكوم عليه يستلزم ماذا؟ محكوم فيه. إذن بينهما نوع من التلازم، نوع من التلازم. فليس هذا من باب تقسيم الماهية إلى أجزائها، وإنما هي من باب ما ما يجمعهما تلازم عقلي، حيث أن بعضهم يعطي للبعض وبعضهم يشد إلى بعض وهكذا. فلا يعقل ثبوت هذه النسبة في واحد من هذه الأربعة من غير ملازمة باقيها له، لأن الحكم إذا ذكرنا الحكم إذن لا بد من هذه المسائل ثلاث تستلزم الأمور ثلاث: الحاكم محكوم عليه، المحكوم فيه. ذكرنا المحكوم عليه لا بد لنا من ماذا؟ الحكم والحاكم والمحكوم فيه، وهكذا. فهي بينهما معلومات، بينها نوع من التلازم، هذا هو قصد الغزالي. فتعين النظر في أربعة أركان، ليس هذا من باب تقسيم الحكم، من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وإنما هو من باب أن هذه أركان بينها تلازم عقلي. فلا يعقل ثبوت هذه النسبة في واحد إلا من واحد من هذه الأربع من غير ملازمة. ولهذا قال المصنف هنا: ومقصوده أي الغزالي أن النظر في الحكم لا يتم إلا بالنظر في حقيقة الحكم أولا، وحقيقة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، لدلالة العقل على تلازم هذه المعلومات بعضها لبعض. فلا يعقل ثبوت هذه النسبة في واحد من هذه الأربعة من غير ملازمة باقيها له. فتعين النظر في أربعة أركان. الركن الأول الحكم، هذا يأتي معنا غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله.